كده. صباحكم الله بالخير يا اخوات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعدي، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعدي. ربي إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا أمتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تباركت ربي وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة يا سلام يا محمد إله تنسعد يا شيخ. وانا ماليش دعوه بقى، اسلام يا حكالون والله ما خلصنا مالك، جزاك الله الجنة والله، ربنا يكبر بخاطركم. ابو محمد بس لا وانت والله ازاي بقى انت مش هتقول حاجه، المهم انت تقولي، المهم انا ما تسحلش انت. وانا عايزه تشوفوا ايه هو سيما. يلا بسم الله. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا لسورة الرحمن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتدبرها. طبعا الأسئلة اللي أنا بوزعها عليكم أخواتي أنا عارفة أن هي أسئلة بسيطة جدا، ويعني ما فيهاش حاجة ممكن أصلا تقولي يعني إيه الأسئلة دي، دي أسئلة يعني، ولكن هي الغرض منها مش أن أنت يعني يبقى سؤال معضلة بالنسبة لك، أكتر من الغرض منها أن أنت ترجعي للكتاب وتبصي فيه. ده اللي يهمني ان انا ارجعكم تاني للكتب تبصوا فيها، كتب التفسير، وان شاء الله بامر الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعد رمضان. خلاص يعني ان شاء الله اخوات دي حلقات زي ما بتقولي كده ايه اللي ما بتحضرش طول السنه بالنسبه لها الحلقات دي حلقات ايه تدريبيه كده، عشان ان شاء الله بامر الله بعد كده لما تحضري معايا او ان شاء الله ربنا يمن عليا وعليكم ونلتقي على خير بعد رمضان، يبقى ليكي منهج وليكي حياة يعني علم ممنهج، مش بس كلام وكلام كلام، يبقى ليكي كتاب تبصي فيه وكتاب تحلي فيه وهكذا. فان شاء الله بامر الله اسال الله ان يمن علي وعليكم ان احنا نتدبر القران الكريم كاملا، وما ذلك على الله بعزيز. هنبدا ان شاء الله النهارده سوره الرحمن. طبعا سوره الرحمن سوره مكيه، وهنقول فيها الاول قبل ما نبداها الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن سوره الرحمن. يقول عمرو بن مالك البصري قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرأت عنده فقال ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، أنا الجن جوابها لله سبحانه وتعالى أحسن منكم، أحسن من مين؟ من البني أدمين يعني، خلاص كده من الإنس. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالت الجن لا بشيء من نعم ربنا نكذب. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يقرأ ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان كانوا الجن بيقولوا إيه، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فهو بيقول لهم إن يعني الجن كانوا أحسن منه. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه علاقة بالجن وكيف تعامل مع الجن؟ طبعا كان ليه علاقة بالجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن علقمة قال أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكن كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه. يعني إيه؟ كنا قاعدين كده مع النبي عليه الصلاة والسلام وما لقيناهوش، خلاص كده؟ طيب فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو أغتيل، يعني قلنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اتقتل، خلاص كده؟ طيب قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك، أنت كنت فين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إحنا افتقدناك مش لاقيينك، فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. الله أكبر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان وسط أصحابه، فجأة إيه؟ ما لقوهوش. طب أنت كنت فين يا رسول الله؟ قال لهم: أنا كنت إيه؟ جالي واحد من الجن قال لي تعالى معايا، فروحت معاه وقرأت عليهم الإيه؟ القرآن. لكل أخت حبيبة بتقعد تقول لي أنا قاعدة في البيت ومرعوبة وحاسة بالناس بتمشي ومش عارفة بيخبطوا إيه وبيرزعوا إيه وعمالين يعملوا إيه في الحلل وبتاع. أنت بقرآنك أقوى من أي حاجة، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني أنت لازم تبقي قوية بالله سبحانه وتعالى، وبمعيتك بكتاب الله، وبمعيتك بأذكارك، وبمعيتك بسورة البقرة. في جن؟ آه في جن. يعني ممكن يبقوا عندنا في البيت كده وحاجات؟ آه ممكن عادي، وفي بيوت بيظهروا فيها جدا، وفي مناطق بيظهروا فيها جدا. ولكن أنت أين كيدك؟ كيد الشيطان إيه أخوات؟ وكيد النساء إيه؟ عظيم. يبقى مين اللي يغلب مين؟ هما اللي يغلبونا ولا احنا اللي نغلبهم؟ فكل انت ما هتبقي ضعيفه وما عندكيش عقيده سليمه ان ربنا سبحانه وتعالى خير وحافظ، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤمن عباده المؤمنين، و و و هتبقي وهنه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلق بنا، اللي راوي الحديث بيقول فانطلق بنا فارانا اثارهم. النبي صلى الله عليه وسلم ورالهم ايه؟ اثار الجن، واثار نيرانهم، واثار الايه؟ النار بتاعتهم. الله أكبر. وسألوه الزاد، يعني قالوا له عايزين إيه؟ ناكل. فقال اوعى تكونوا خايفين. فقال: لكم كل عظم ذكر اسم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، خلاص كده، أو ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. يعني العظم ده، العظم خلاص بتاع الحيوانات ده، ده إيه؟ أكلكم، خلاص كده. وكل بعرة علف لمين؟ للدواب بتاعتهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والرجيع. ليه؟ لأنه هو قال إيه؟ ده طعام إخوانكم من الجن. فاهمين يا أخوات؟ يعني العظم ده خلاص ما ينفعش الواحد يستنجى بيه. طبعا انتوا عارفين يعني استنجاء ولا إيه نظام؟ طار. الحمد لله، يبقى قربنا نوصل الحمد لله. اللي هو إيه؟ الاستنجاء. الاستنجاء هو التطهر، التطهر من الحدث. يعني ايه؟ الغائط. وانت داخله الحمام كده خلاص بتقومي بالغائط، صح كده؟ طيب، الغائط ده بعد ما بتعمليه، اللي هو دلوقتي بنسميها نتشطف، التشطيف ده كان زمان اسمه الاستنجاء، لان ما كانش فيه ميه جاريه زي دلوقتي كده. كانوا بيستنجوا بايه؟ بحجاره، يمسح بحجر مرة واثنين وثلاثة. طب لو ما نضفش يبقى مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. طب لو ما نضفش يبقى مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة. المهم يوقف على وتر يعني، خلاص كده، ده الاستنجاء. فالمهم يعني الخلاصة، يعني استنجى بايه؟ يعني كان ايامها بيستنجوا بحجارة، دلوقتي لو مية قطعة بتستنجي بايه؟ بكلينكس، مناديل، خلاص. بس الاستنجاء برضو ليه شروط، ان انت تستنجي زي ما بقولك كده على ايه؟ على وتر، خلاص كده. طب يعني انا مثلا نضفت مثلا في المرة في المسحة الرابعة مثلا، خلاص ما ينفعش، لازم تجيبي ايه؟ مسحه كمان خمس. ده درس فقه بقى، خليه بعدين. طيب، وكان يثني صلى الله عليه وسلم على حسن استماعهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيثني على ايه؟ حسن استماعهم. فعن جابر عن ابن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من اولها الى اخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا احسن مرودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وكان يهتم صلى الله عليه وسلم بطعام مؤمني الجن. إيه ده؟ هو الجن فيه مؤمن أطع، وأن منا القاسطون ومنا، خلاص كده، يبقى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا راشد. طيب، يعني معنى كده أن الجن فيه مؤمن وفيه إيه؟ وفي كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بأكل المؤمنين من الجن. إزاي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته. طبعا أنا قلت لك امبارح يعني إيه إداوة، ولا ما قلتش؟ لا قلت. لما كان بيدخل صلى الله عليه وسلم الخلاء، يعني خلاص، طبعا الخلاء ده بالنسبة لهم كان صحراء، ما كانش فيه بقى مكان معين، لا في الصحراء كده، خلاص كده. وكان بيبقى معاه إداوة، اللي هي الحاجة اللي بيتشال فيها المية لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيبقى معاه عنزة، عنزة اللي هي ايه؟ حربة كده، عصاية وفيها اخيرها حربة كده. وكان سيدنا ابو هريرة او انس بن مالك كان بيضربوا له الارض بالحربة ديت، اللي هي العنزة دي، علشان يتفتت الرمال وما يحصلش طرطشة يعني. تمام؟ قلتها يعني، اللهم بلغت. طيب لما كنت بتكلم عن كيف تربي الصبي. طيب فالمهم، فسيدنا أبو هريرة كان شايل بقى الإداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، يعني هات الحجارة عشان إيه؟ أستنجى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تأتني بعظم ولا بروسة، يعني ولا حاجة من بعير الإيه؟ الحيوانات، ولا بإيه؟ بعظم. فأتيته بأحجار أحملها في طرفي ثوبي حتى وضعتها إلى جنبي، جبت الحجارة وحطيتها إيه جنبه صلى الله عليه وسلم، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت. فقلت: ما بال العظم والروسة؟ يعني إيه؟ هو ليه مش عايز عظم ولا روس؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد من الجن ونعم الجن. يبقى كانوا إيه؟ مسلمين مؤمنين. فسألوني الزاد، إحنا عايزين ناكل يا رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى الجن يا أخوات. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروسة إلا وجدوا عليها طعاما. دعا لهم، دعا لمين؟ مؤمني الجن. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف يعامل الجن بقى اللي هو الكافر، أو كان بيستعيذ منهم إزاي؟ عن أبي الدرداء، الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ده بيكلمه، أعوذ بالله إيه؟ منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا. قال إيه؟ ألعنك دي كلها سنن. ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، زي ما يكون إيه بيعمل كده، خلاص؟ طيب فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك قد بسطت يدك، هو إيه الحكاية؟ قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي صلى الله عليه وسلم. عشان اللي تفتكر ان انت مثلا الشيطان مش هيجيلك وانت بتصلي مثلا، تقولي ده انا في الصلاه وبيجي لي ليه؟ هو كان سلم النبي صلى الله عليه وسلم منه هو في الصلاه. فالمهم جاء ليجعله في وجهي، فقلت: اعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: العنك بلعنه الله التامه، فلم يستاخر ثلاث مرات، ثم اردت اخذه، يعني ايه؟ كان ماسكه صلى الله عليه وسلم من زماره رقبته، انت متخيله يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم مسكه ازاي؟ ولولا دعوة أخينا سليمان، سيدنا سليمان قال إيه في دعوته؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لولا إن دعوة سيدنا سليمان إن ما حدش يبقى ليه ملك زيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربط إبليس في سرية المسجد اللي رايح واللي جاي يلطش فيه. ده حديث، ده مش كلام. طب سيدنا محمد كان بيشوف إبليس؟ شاف. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بكده في موضوع الجن عشان ما تخافوش وندخل. مش هتنامي؟ طب تعالي معي، تعالي وانت تنامي إن شاء الله. طيب يلا بقى نقرأ يا أخواتي الأول.